التلاعب اللي حصل. طيب خلونا في المخطوطه، هتلاقي عامل لك علامه دايره حمراء. علامه دايره حمراء دي هتلاقي فيها ايه من جوه؟ هتلاقي فيها من جوه، خلينا نتكلم باللغه الانجليزيه، حرف الاو وجنبيه حرف سي وعليه شرطه من فوق. طيب انزلوا لتحت، انزلوا لتحت، هتلاقيه جايب لك شكلين جنب بعض، شكلين جنب بعض، وبيكشف لك ان الكلمه دي تم تحريفها، لان التحريف فيها سهل جدا يا جماعه، التحريف فيها سهل. عندك حرف الاو وحرف الاس، حط شرطه جوه الاو وشرطه فوق الاس، خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى تماما، تم تحويل الكلمه. انا نزل لكم لينك دلوقتي، يا ريت اخونا فارس لو ينزله، التعب عامل، اخونا التعب عامل بحث في هذا التحريف، عامل بحث في هذا التحريف، مدعم اكتر، بدعم اكتر بالرسم. لكن احنا خلينا الرد ده يا جماعه في النقطه رقم 4 او الزاويه رقم 4 للرد على النص، فاللي استوعبها ممكن، ما استوعبهاش خليه في الردود الاولى. اراجع تاني على الاربع زوايا اللي احنا اتكلمنا منهم، النقطه او الزاويه رقم 1 ان احنا الاله ظاهر في الحمامه وظاهر في النار، واثبتنا ذلك بالمراجع. طيب النقطة رقم 2 مقارنة ما بين التراجم، النقطة رقم 3 أثناسيوس الرسول اللي هو أعلم من نصارى اليوم لم يستشهد بهذا النص في كتاب تجسد الكلمة، ولم يستشهد بهذا النص لإثبات أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. النقطة رقم 4 وهي في تحريف وتحويل الكلمة من هوس إلى ثيوس عن طريق وضع شرطة في داخل حرف الأو أو حرف الأوميكرون وتحويل حرف ثيتا في اليونانية، وشرطة فوق حرف الأو والسيجما في الآخر علشان يتحول إلى كلمة ثيوس. طيب يا جماعة ده كان رد مبسط، رد مبسط لأن النص ده مفحوم في المخطوطات، النص ده مفحوم في المخطوطات. لو أنتم من هواة قراءة المخطوطات أو من دراسة العلم النصي أو كنتوا قرأت عنه، النص ده متدمر. لكن احنا بنرد في كل الحالات، سواء كان النص مفهوم المخطوطات، قلنا مش عايزين لاول وهله تيجي تقول له النص محرف، لا رد له رد منك، وفي الاخر قول له ان النص محرف واثبت له فعلا ان النص ده محرف. طيب يا جماعه هل في مشكله لغايه دلوقتي؟ ويا ريت تحتفظوا بلينك بايبل ريسيرش عندكم وترجموا الكلام اللي موجود فيه هيفيدكم. هل في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ احنا ردينا على النص من اربع زوايا. طيب تعال ناخد الزاويه رقم 5. الزاوية رقم 5، أولا الكلمة يا جماعة بمنتهى البساطة، يعني في النص اللي أنا نزلته لكم أو اللينك اللي أنا نزلته، الكلمة بتقول ثيوس. طب ثيوس دي تاني حاجة يا جماعة، في الموقع هنزل لكم موقع تاني، يعني حتى في بعض المخطوطات اللي موجود فيها ثيوس. أولا ثيوس دي زي ما احنا ما قلنا لا تعني أي شيء، لا تعني أي شيء على الإطلاق، لأن ثيوس دي ذكرت أيضا في حق موسى في الترجمة السبعينية، ها لسفر الخروج 7:1، وقيلت عن الشيطان، قيلت عن الشيطان الثانية 4:4، فاكرين الردود دي ولا مش فاكرينها؟ وقيلت برضو عن القضاء. ها يا جماعة النصوص احنا المفروض ردينا عليها قبل كده وجبنا استخدامات لكلمة ثيوس، فلازم تعملوا ربط، لازم تعملوا ربط. طيب إلى هنا أو إلى هنا هننتقل إن شاء الله للنص اللي بعديها، وإحنا كده خدنا الرد على عبد يسوع المسيح والإله أو الله ظهر في الجسد وردينا عليها. تعالوا ناخد رد مكمل. رد مكمل، ايه هو رد المكمل ده؟ تعالوا نشوف ايمان بولس، هل بولس يؤمن بالتجسد؟ ده رد مكمل برضه، رد مكمل. هل بولس يؤمن اصلا بالتجسد؟ او هل بولس يعني يفضل التجسد او كان بينادي بالتجسد؟ تعالوا نشوف يا جماعه. في اعمال الرسل الصفحه رقم الصفحه رقم 14، اعمال الرسل صفحه 14، تعالوا نقرا قصه ظريفه جميله كده. احنا زي ما درست عن بولس ان بولس كان مع برنابا وكان بيكرز مع برنابا وما الى ذلك. هننزل نصوص جميله هنقراها مع بعض، لكن محتاجه منكم تركيز. طيب هنقرا من اعمال الرسل 14:7، اعمال الرسل 14:7، وكان هناك يبشران، بيتكلم عن بولس وبرنابا، وكان يجلس في ليسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولن يمشي قط. كان في راجل يا جماعه، كان في راجل قاعد في ليسترا عاجز الرجلين، عاجز الرجلين، الذي اذ كان في صوره الله. انا هرد عليه يا اخي معاويه في الاخر، صوره الله لا تعني اي شيء، ارجع للتكوين 1:26-27 وارجع لرساله كورنثوس النص الذي يقول ان الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لكونه هو مجدي.

يقول واجعل روحي في داخلكم. الاله يقول اجعل روحي في داخلكم، بلاش. يقول في سفر القضاء 6:34 ولبس روح الرب جدعون. لبس، ها، لبس، لبس، لبس روح الرب جدعون، روح الرب جدعون فضرب بالبوق. موجود في اخبار الايام الثانيه 24:20 ولبس روح الله زكريا بن يهويدا الكاهن، لبس. طيب، فلا اشكال في ذلك على الاطلاق، هذا فضلا عن النص بتاع بولس الذي يقول اله واب في افسس 4:6، افسس برضو من كلام بولس، افسس 4:6 اله واب واحد، ها، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. وفي كلكم، لا يوجد هناك اي اشكال على الاطلاق اذا كان حل على او حل في. خدنا نصوص كثيره جدا، ارجعوا للمحاضره للتفريغ المفروض اللي انتوا عملتوه، هتلاقوا ان احنا اخذنا نصوص كثيره جدا تقول ان الاله يحل في جسد ولا يوجد هناك اي اشكال. تعال ناخد مثلا روميا 8:9، روميا 8:9، نزلوا كده النص من رساله روميا كلام بولس، افس 4:6 كلام بولس، نعم، روميا 8:9، واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم، ان كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن ان كان احد ليس روح الله فذلك ليس له. نزلوا النص ده بالترجمه اليسوعيه، نزلوا النص ده بالترجمه اليسوعيه، ها، 8:9 يا اختي، 8:9 يا اختي مش 8:8، 8:9 يا اختي مش 8:8. جميل. اما انتم فلستم تحيون في الجسد بل روح الله حال فيكم، روح الله حال فيكم، مفيش اي مشكله. اذا يا جماعه الحلول على الحلول فيه، احنا ردينا عليها في المحاضره بتاعه من رآني فقد رأى الآب، وردنا فيها على الحلول. فارجعوا للمحاضره، التفريغ اللي انتم عملتوه ضيفوه لهذا الرد، ضيفوه لهذا الرد على النص بتاع كولوسي. النص بتاع كولوسي يا جماعه 2:9 او كولوسي 1:18 الذي يقول فانه في حل كل ملء اللاهوت جسديا، اذا هنا يحد من اللاهوت، وحد من اللاهوت حطه في جسد، في حين ان الكتاب يقول ان الله غير محدود ولا يحد اي شيء. والنص بتاع اخبار الايام الثانيه 6:18 لانه هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض وذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. طيب يا جماعه، النص ده برضه متكرر في الملوك الاول 8:27، نفس الكلام، نفس الكلام، يقول وذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فقم فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. وردينا على اصلا، يعني بعد ما ردينا على النص وضحنا المشكله اللي فيه وجبنا النصوص تمنع ان الاله يكون محدود، وايمان النصارى يرفض ذلك، الحلول على او الحلول فيه لا يعني اي شيء على الاطلاق. يقول لك اصل هنا الاله حل بقدرته، قول له النص يقول حل اللاهوت، يقول لك حل بقدرته خليه يعمل معجزات، هو كده هرب من الموضوع، دخل في موضوع المعجزات، ونقدر نجاريه ايضا في موضوع المعجزات وفي كل المواضيع. فاعلموا يا جماعه، انا مش عايز الاخوه يتسرعوا في الحوار، لا، اسمع حوارات، ما تحاورش، اسمع حوارات، شوف المعلومات بتتوظف ازاي عشان تقدر تعمل ربط ما بين النصوص دي ان شاء الله. طيب، عن بشوي كان ليه تعليق يقول حلول نعمه، بشوي كان ليه تسجيل يقول حلول نعمه. طيب تعال ننتقل دلوقتي لنص اخر موجود في روميا 9:5، وده النقطة رقم 5 اللي احنا بناخدها النهاردة. في روميا 9:5، نزلوا النص كده، الرد عليه سهل جدا. الرد عليه سهل جدا. تقصد النص بتاع لوقا 35 الروح القدس يحل عليك. ممكن برضه. ممكن الروح القدس يحل عليك في لوقا 1:35، الروح القدس ده أقنوم ثالث، الأقنوم الثالث حل على مريم. طيب يقول لك أصل حل عشان، لا، النص يقول حل على مريم، مش حل علشان يخليها تولد ولا الكلام اللي بيقوله النصارى ده. طيب، فبرضه الروح القدس حل، واحنا اخذنا النص ده على فكره يا اخي فارس في مواضيع الحلول، خدناها على هذا في مواضيع الحلول. النص بتاع روميا 9:5 يقول لهم الاباء ومنه المسيح حسب الجسد، حسب الجسد، حسب الجسد، الكائن على الكل اله مباركا للابد امين. ايه رايكم يا جماعه، مين يرد على النص؟ روميا 9:5 ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. مين يرد على النص؟